بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه أحاديث ذكرها مسلم رحمه الله تتعلق بأوقات الصلوات الخمس. وأوقات الصلوات الخمس الاتيان بالصلوات فيها شرط من شروط الصلاة، يعني فلا يجوز تقديمها قبل الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت بغير عذر، وإنما تؤدى في الوقت. وأوقات الصلاة منها ما هو اختياري، ومنها ما هو اضطراري. والصلوات التي لها أوقات اختيارية واضطرارية هما صلاتان: صلاة العصر وصلاة العشاء. فالعصر من انتهاء وقت صلاة الظهر إلى اصفرار الشمس، هذا هو الاختياري. وأما الاضطراري فهو إلى الغروب، بحيث من أدرك ركعة قبل الغروب فإنه يكون قد أدرك الوقت، كما مر بنا بعض الأحاديث. والثانية العشاء، فإن وقت الاختيار إلى نصف الليل وإلى طلوع الفجر، ومجيء وقت صلاة الفجر هذا وقت اضطراري، يعني لا يجوز تأخيرها عن وقت الاختيار إلا لضرورة. وأداؤها في ذلك الوقت يعني هو أداء يعني ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر. وأما الظهر فإن وقتها متصل بالظهر، وقتها متصل بالعصر، إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر وليس بينهما فاصل. وكذلك المغرب والعشاء، فإن العشاء يدخل وقتها عند انتهاء وقت صلاة وقت المغرب، وليس هناك فاصل بينهما. وأما الفجر فإنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى أن يدرك ركعة قبل طلوع الشمس، فيكون بذلك مدركا الوقت أداء، وأداء الصلاة أداء. لكن ليس للإنسان أن يفرط وأن يؤخر إلى آخر الوقت، لأنه قد يحصل منه أن يخرج الوقت ويصلي صلاة في غير وقتها، ليكون الإنسان يصلي يعني في الوقت المتحقق، بحيث لا يؤخره إلى عند انتهاء الوقت التي تليها، لأن كما هو معلوم من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني من قرب يعني من الوقت الذي تليها فإنه قد يفوته الوقت ويؤديها في غير وقتها. هذه الخلاصة فيما يتعلق بأوقات الصلوات. و أورد الإمام مسلم رحمه الله أول ما أورد هذا الحديث في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن فيه أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يعني يوما أو أخر الصلاة شيئا، يعني حصل في بعض الأوقات أنه أخرها، وليس المقصود تأخيرها عن وقتها، وإنما عن وقت الفضيلة، عن الوقت الذي يعني يستحب وينبغي أن تؤدى فيه، وإلا فإنه لا يعني يظن به أنه يؤخر الصلاة يعني إلى أن يضيق الوقت الذي بعدها أو يؤديها في غير وقتها، وإنما المقصود ذلك أنه يؤخرها أو أخرها شيئا يعني في, في, في بعض الأحيان. وقال له عروة بن الزبير إن قال له في ذلك، وقال إن جبريل النبي أما النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نزوله وصلاته به في كل وقت من الأوقات، ولكنه ذكره هنا مجملا ولم يذكر الصلاة في أول وقت وفي آخره، لكن هذا محمول على الروايات الأخرى التي فيها أنه صلى فيه يومين، يوم يكون من أول وقت ويوم في آخر الوقت أو قبل نهاية الوقت، وقال إن الصلاة بين هذين الوقتين. ولعل وقد قال له انظر ماذا تقول، ولعل المقصود من قول عمر بن عبد العزيز ما تقول يعني ما يتعلق بإمامة جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أوقات الصلاة قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة، ومنها في صحيح مسلم عدة أحاديث بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها ذكر جبريل، ولكن جبريل جاء ذكره في بعض الأحاديث، ومسلم ذكرها هنا إجمالا ولم يذكرها تفصيلا، وغيره من العلماء مثل أبي داود والترمذي وغيرهما ذكروها مفصلة بالصلاة في أول وقت في يوم وليلة، ثم الصلاة في قرب آخر وقت في يوم وليلة، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فهذا هو الذي توقف فيه عمر بن عبد العزيز، وإلا كونه يعرف أن الصلاة لها بداية أو قصة لها بداية ونهاية، هذا جاء في حديث صحيح، لكن الذي توقف فيه هو ما يتعلق بكونه أضاف ذلك إلى جبريل، وأن جبريل أما الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا صحت به الرواية، ولكن ليس التعويل كله على ما جاء في حديث جبريل، فإن عمر بن عبد العزيز يعني الذي يبدو أنه لم يبلغه ذلك، ولكنه بلغه ما يتعلق بأوقات الصلوات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون فيه ذكر لجبريل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ليث بن سعد قال وحدثنا ابن رمح محمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب عن محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب عن عروة عروة بن الزبير بن العوام عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن أبيه أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مسعود وكان هذا مع المغيرة يعني بن شعبة، وقال يعني مثل ما قال في الأول قال إيش المغيرة أخر المغيرة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات ثم قال بهذا أمرت ثم قال بهذا أمرت يعني يمكن أن يكون بلفظ أمرت أو أمرت فإذا قوله بأمرت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر يعني بأن يصلي هذه الصلوات في هذه الأوقات. وأمرت خطاب من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذا أمرت أن تصلي الصلاة يعني في هذه الأوقات. وهذا فيه بيان أن عمر رضي الله عنه يعني ما كان يعلم أو أن تردده إنما هو في إمامة جبريل، وليس تردده في أن الصلوات لها بداية ولها نهاية. وقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بصلاة العصر، وأنه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر، يعني لم تظهر يعني أنها لم تتجاوز الغرفة، وإنما هي موجودة، وهذا فيه إشارة إلى الصلاة في أول وقتها، يعني هذا فيه إشارة إلى أداء صلاة العصر في أول وقتها. وهذا من الأحاديث التي يعني غير حديث جبريل، وإنما من الأحاديث التي جاءت عن بعض الصحابة في بيان أوقات الصلوات. قال أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن بشير ابن مسعود عن أبي مسعود وعن عائشة. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عمر الناقد قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفئ الفيء بعد. وقال أبو بكر: لم يظهر الفيء بعد. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عمر الناقد عن سفيان. لا أتكلم الحديث. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرته. ثم ذكر هذه الطرق للحديث السابق الذي فيه عن عائشة، وأنها تخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر يعني في أول وقتها، والشمس لم تخرج من حجرتها، ولم يحصل الفيء، ومعنى ذلك أنه في أول وقتها، يعني من حين انتهى وقت صلاة الظهر يعني دخل وقت صلاة العصر، فكان فيه الإشارة في هذا الحديث إلى صلاته صلى الله عليه وسلم في أول وقت العصر. قال حدثنا أبو بكر شيبة عمر الناقد عن سفيان الثوري سفيان عن الزهري هو بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير عن وكيع بن الجراح عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر أوقات الصلوات ويعني بدايتها ونهايتها، والمقصود ذلك الوقت الاختياري، الوقت الاختياري بالنسبة للعصر والعشاء. وأما بالنسبة للأوقات الأخرى فكما هو معلوم يعني من من من الظهر من الزوال إلى دخول وقت العصر، والعصر من دخول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، والمغرب من غروب إلى سقوط الشفق الأحمر الذي هو يبدأ بعده مباشرة وقت صلاة العشاء. وهذا وكما عرفنا أن صلاة أن وقت العصر متصل وقت الظهر متصل بالعصر، ووقت المغرب متصل بالعشاء، وليس بينهما فاصل، وليس بينهما فاصل. والعشاء من دخول وقت العشاء بعد انتهاء وقت المغرب وبعد سقوط الشفق إلى نصف الليل. وأما الفجر قال إيش؟ إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. فإنه وقت، يعني كل هذا وقت لها إلى أن يخرج أن يطلع قرن الشمس، قرن إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، يعني إلى طلوع الشمس. ومعنى قرن الشمس الأول يعني ظهور بعضها، فإنه إذا ظهر بعضها معناه أنه انتهى وقت الفجر، ومعنى ذلك أن بعضها يظهر وبعضها لا يزال محجوب بالأرض. فقوله قرنها الأول يعني الذي يظهر أولا منها، لأنها إذا ظهرت ما تظهر دفعة واحدة، تظهر شيء فشيء، يظهر حاجبها الأعلى الذي يعني يظهر أولا، ثم بعد ذلك تتكامل وتظهر. قوله يعني أنه إلى أن يحصل طلوع الشمس. قال حدثنا أبو غسان المسمعي، هو أبو غسان مالك بن عبد الواحد، مالك بن عبد الواحد، نعم، بن عبد الواحد، ومحمد بن مثنى عن معاذ وهو ابن هشام عن أبيه، معاذ بن معاذ، معاذ بن هشام الدستوائي، عن قتادة، هشام الدستوائي، عن قتادة بن دعامة السدوسي، عن أبي أيوب هو اللي بعده في الإسناد، عن عبد الله بن عمرو فيه في الإسناد اللي بعده، يحيى بن مالك الأزدي، هذا هو يعني ليس أبو أيوب، ليس أبو أيوب الأنصاري، وإنما هذا شخص آخر من التابعين ذكره هنا بالكنية فقط، وفي الحديث وفي الطريق اللي بعده ذكره باسمه، قال هو يحيى بن مالك الأزدي، ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزد. نعم. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب، واسمه يحيى بن مالك الأزدي، ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وهذا مثل الذي قبله، يعني في بداية الوقت ونهاية الوقت الذي هو اختياري. وأما الاضطرار فكما عرفنا هو خاص بالعصر والعشاء، خاص بالعصر من صرار الشمس إلى الغروب، وبالنسبة للعشاء من نصف الليل إلى طلوع الفجر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه، معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يا ابن أبي بكير، كلاهما عن شعبة عن بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. قال حدثنا زهير بن حرب عن أبي عامر العقدي، هو عبد الملك بن عمرو، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير عن شعبة. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر ومثل ما قبله فيه بيان أوقات الصلوات. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بن يحيى العوزي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم يعني بن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. نعم، هذا مثل ما تقدم. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي عن عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهيم يعني بن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. ثم أتى بهذا الأثر الذي هو قول يحيى بن أبي كثير اليمامي لا يستطاع العلم براحة الجسم، أتى به في هذا المكان بعد ذكر حديث عبد الله بن عمر الذي ذكر فيه الطرق المتعددة في بيان أوقات الصلوات الخمس. وقد قيل في وجه إيراده في هذا المكان أن مسلما أعجبه يعني وجود يعني هذه الطرق المتعددة لهذا الحديث المبين لأوقات الصلوات الخمس، وأن حصول ذلك لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة، فأعجبه يعني ما اشتمل عليه هذا الحديث مما لا يحصل إلا بالتعب والمشقة، فذكر هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير مبينا فيه أن العلم وتحصيله إنما يحصل بالتعب والنصب وأنه لا يحصل بالراحة والطمأنينة. ولهذا قال لا يستطع العلم براحة الجسم، لا يستطع العلم براحة الجسم، يقولون مثل الراحة لا ملء الراحة لا يدرك بالراحة، يعني الشيء القليل لا يحصل يعني بدون جهد وبدون تعب، وإنما الأمور أو المعالي الأمور والأشياء المهمة لا تحصل إلا بالتعب والنصر. ما يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصر تصيب عن قريب غاية الأمل. الجد بالجد والحرمان بالكسل، الجد الحظ والنصيب يكون بالجد والاجتهاد، والحرمان والكسل يورث الحرمان، عدم تحصيل شيء، عدم تحصيل شيء. قوله رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذه فائدة نفيسة، يعني هذه تجعل طلبة العلم يحرصون على تحصيله، وأن ولو نالهم ما نالهم من المشقة فإن العلم لا يحصل بالراحة والطمأنينة وإنما يحصل بالتعب والنصب، وهو أثر عظيم يعني حري بأن يعني يصحبه الإنسان معه دائما وأبدا ويتذكره من أجل أن يهون عليه أن المشاق التي في سبيل حصوله إلى العلم، إلى العلم النافع. والشاعر يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قتال، يعني لو كان السؤدد يحصل بالراحة والطمأنينة من الذي يبقى وليس بسيد؟ كل الناس يثرون سادة من أولهم إلى آخر، إذا كان السؤدد بالمجان بدون ثمن وبدون مقابل وبدون تعب الناس كلهم يكونوا سادة، لكن ما كل السؤدد لا يحصل إلا بمشقة، وليس كل يصبر على المشقة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قتال. العلماء الذين مضوا منهم من هو في غابر الزمان ومنهم من هو من في هذا الزمان، وحصل لهم سؤدد وحصل لهم علو ومنزلة كبيرة عند الناس، ما حصلوا ذلك إلا بتعب ونصر. ومعلوم أنه من مئات السنين يعني هناك علماء اشتهروا ولهم مؤلفات، والناس يطلعون على مؤلفاتهم ويستفيدون منها ويقولون قال فلان رحمه الله، وقد مضى على موته مئات السنين. وكذلك في هذا الزمن يعني من المشايخ الذين يعني يعرفهم الكثير من درجوا في العلم، وما ذاك إلا بحفظ الأوقات والصبر على تحصيل على العلم وبذله. ومثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كل هؤلاء ما حصلوا من العلم إلا بالتعب والنصب والمشقة، ولهذا برزوا وصار لهم منزلة عند الناس. يعني ما يخلفونه من ما يخلفه العلماء من قديم الزمان من مؤلفات يعني تعود عليهم فائدته بعد موتهم. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن عنقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهو أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فقال لي صلي معنا هذين اليومين، يعني يريد أن يعني يبين ذلك له بالفعل، يبين ذلك له بالفعل. فأمر بلالا يعني في اليوم الأول من هذين اليومين فأذن وأقام الصلاة وصلى في أول وقتها، ثم يعني في العصر بعد في أول وقتها بعد انتهاء وقت الظهر، ثم المغرب عندما غربت الشمس، ثم العشاء عندما غاب الشفق، ثم الفجر بعدما طلع الفجر. هذا في اليوم الأول صلى صلوات في أول وقتها، وبعد ذلك في اليوم الثاني صلى الظهر يعني بعدما يعني قبل أن يأتي وقت العصر، يعني وصلى العصر يعني قبل أن تصفر الشمس، وصلى المغرب قبل مغيب الشفق أو عند مغيب الشفق، وصلى الفجر بعدما أسفر، ثم قال أين السائل؟ قال أنا، فقال بين هذين الوقتين. فإذا هذا الذي جاء في حديث جبريل والذي كان يعني لم يظهر لعمر بن عبد العزيز، يعني عنده مثل هذه الأحاديث عن عبد الله بن عمرو وعن بريدة بن الحصيب التي فيها بيان أوقات الصلوات الخمس. وهذا حديث عبد الله بن عمرو يعني هو بالقول، وأما هذا بيان بالقول، وأما هذا فهو بيان بالفعل. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن عطاء بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد فقال اشهد معنى الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صخرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء حين ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه أن المغرب من العشاء أخرها إلى ثلث الليل وقد جاءت الرواية الصحيحة المتعددة أنه إلى نصف الليل يعني فيكون نصف الليل هو النهاية في الوقت الاختياري النهاية في الوقت الاختياري لكن كما هو معلوم لا يؤخر الإنسان إلى نهاية الوقت لأنه لو أخره إلى نهاية الوقت قد يحصل أنه يفوت الوقت لكن إذا تقدم قبل ذلك بوقت كافي يتحقق فيه أن الصلاة إنما هي في الوقت ولا يعني يحصل احتمال أنها تقع في وقت ثانية لا شك أن هذا هو الذي ينبغي فإذا هذا الحديث عن بريدة بن حصيب مثل الذي قبله يعني فيه تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل قال حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي عن حرمي بن عمارة عن شعبة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كاد ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين ثم ذكر حديث ابن موسى الأشعري وهو مثل حديث بريدة والذي بريدة بن حصير وكذلك حديث عبد الله بن عمرو وهذا فيه أنه لم يقل له يعني صل معنا وإنما سأله فلم يجبه يعني بجواب قولي يعني لم يجبه بأن يقول وقت كذا وكذا وبعد ذلك ذكر الأوقات ثم قال له أين السائل وقال بين هذين الوقتين يعني هذا فيه إجمال وذلك أنه لم يجبه يعني قولا ولكنه أرشده إلى أن يصلي معهم يعني الوقتين فيكون هذا فيه اختصار والحديث السابق الذي قبل هذا فيه البيان وأنه قال له صلي معنا فيكون هذا فيه اختصار قوله لم يجبه يعني لم يجبه بالتفصيل قولا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وإنما كما مر في حديث بريدة بن حصيب فحديث أبي موسى يعني مثله في كون كل منهما بيان بالفعل لا بالقول.